لقد عاد من جديد. كان ما كانش ينفع وحش ما كانش ينفع ضرش. قتله الشغاف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة. قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة من قلب الرعب. لا لا انا ما موتش. لا نادر فودة. نادر فودة من قلب الرعب. نادر فودة. قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة. كتير جدا الواحد مننا بيتحط في مواقف ملوش دخل فيها، يعني لا طلبها ولا سعى ليها، ده حتى ممكن يتحط في مواقف هو مش فاهمها ولا مستوعبها. زي ما انا دايما بعرف نفسي، زي ما انا دايما بقول لكم اني بفتقدكم، وغيابي عنكم ما بيكونش مقصود قد ما هو غياب لازم يصحب عودة تليق بيكم. أنا نادر فودة، أنا صحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا الصحفي أو الشخص اللي انتوا سميتوه الباحث عن المتاعب، وده بصراحة اسم بعتبره معبر جدا. أنا الصحفي اللي بيفتح أبواب جهنم على نفسه وبيفتحها وهو فرحان ومبسوط، بل يمكن فخور. الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. الصحفي الذي إذا طال غيابه عاد بما يستحق أن يعود من أجله. اللي هحكيه لكم ده هو النسخة الصوتية من رواية جديدة من رواياتي، العين الثالثة. زي ما كل الروايات السابقة تم تحويلها لنسخة صوتية، أنا بوجه جزيل الشكر لصديقي الإعلامي أحمد يونس إنه بيحول هذا العمل لنسخة صوتية. البداية كانت من مدة لما أعز أصدقاء الطفولة هاني سافر الإمارات، وكان في حزن كبير بصراحة عندي بسبب سفره، لأني اتعلمت حاجة كنت متأخر عنها قوي. الحاجة دي هي تطبيقات المكالمات أونلاين، اللي هي فايبر وسكايب وأدركت ده في الآخر، فحسيت إن الحزن يعني ها بيقل نوعا ما، فأصبح بعد المسافات مش موجود، وبقينا بنتكلم تليفونيا اكتر ما كنا تقريبا بنتكلم زمان. كنت احكي له عن شغلي في الصحافة، هو يحكي لي عن شغله في الهندسة، لحد ما للأسف موبايلي المتهالك باظ بعد ما الموبايل اشتكاني وعانى الأمرين معايا وانا لا ابالي لشكوى الحقيقة. بعدها بكام يوم كلمت هاني من سنترال قريب من بيتي وقلت له ان تليفوني البقاء لله مات ومش عارف اتواصل معاك على التطبيقات سالفة الذكر، فقال لي ادخل على النت يا نادر من الكمبيوتر عادي ونرجع على الفيسبوك، انت عامله ما بتبصش حتى عليه يا اخي، ده انت صفحتك بسم الله ما شاء الله بقت ربع مليون، انت بتخزي العين يا نادر ولا ايه؟ والله يا ابني ولا بستعمل ولا بتاع. ماشي حاضر. وفعلا تاني يوم دخلت على الفيسبوك اللي انا هجره بقالي زمن، يدوب بدخل على الصفحة على استحياء اقرأ رسائل القراء، والتقيت بهاني على فيسبوك ورغينا كالعادة، وقال لي انه هيبعت لي تليفون من هنا من دبي احسن وارخص من اللي هجيبه من عندي، لان الاجهزة هو على حسب كلامه يعني بيقول لي هناك ارخص. واحنا بنتكلم لقيت حد عمال يبعت لي رسائل متكررة من مستخدم اسمه زهرة اللوتس السوداء. كان مش بيكتب غير استاذ نادر استاذ نادر أستاذ نادر أستاذ نادر، لدرجة مستفزة. من كتر إلحاحه استأذنت من هاني قلت له ثواني يا هاني في حد عمال يبعت لي، وفتحت الرسالة وكان مكتوب أستاذ نادر أنا بحاول أتواصل معاك من زمان، فاضي نتكلم شوية؟ كتبت اتفضل أو اتفضلي أنا مش عارف أنت إيه واسمك إيه. أنا بنت بس أفضل ما أقولش اسمي، خليها زي ما هي كده زهرة اللوتس السوداء. أنا عندي مشكلة ومحتاجة مساعدتك، والدي ووالدتي منفصلين ومن وقتها وأنا عايشة في اكتئاب شديد. قطعت كلامها وكتبت: لا هو حضرتك أنت فهمتيني غلط، أنا مش صحفي في باب المشاكل الأسرية. لقيتها بتعمل تايبنج زهرة اللوتس السوداء وكتبت: عارفة، اديني بس فرصة أكمل وأحكي لك حكايتي. بابا لما طلق ماما طلقها بسبب أنه عاوز يتجوز عليها زميلته في الشغل، وكان مش ناوي يعرفها ويتجوز في السر، ولا كان ناوي حتى يطلق، لكن للأسف ماما عرفت وراحت لهم الشغل ضربتها وفضحتهم الاتنين. فبابا جابها وجه البيت وقال لها: اعملي حسابك هتجوزها وهطلقك. أيوة هطلقك، بس لما يجيلي مزاج. وطبعا حضرتك يا أستاذ نادر متخيل الحياة بقت عاملة ازاي. كانت جحيم، ومن وقتها ماما فضلت تشوف أي وسيلة تنتقم بيها من بابا وأي طريقة تخرب بيها الجوازة وتعكنن عليهم حياتهم، والخلافات بقت حرفيا ما بتقفش، وأنا وسطهم محتارة ومش عارف أعمل إيه. ما هو أبويا برضو اللي بيعمله غلط، لكن مش هقدر أتجاوز حدودي. لحد ما في يوم كانت حكمة جارتنا عندنا، وماما انهارت وانفجرت في البكاء والصراخ، وعمالة تحكي عن جوزها الخاين اللي ما تمرش فيه 10 سنين والعمر اللي ضيعته علشانه وبيجري ورا حتة بنت ما تسويش حاجة. حكمة دي قالت لها: يا أستاذ نادر اجمادي كده وما تضايقيش نفسك، أو أنا هوديك للشيخ جبران العربي وهيرجعه لك تاني. بالمناسبة يا أستاذ نادر، أنا مش صغيرة على فكرة، أنا 21 سنة، يعني فاهمة تماما اللي ناويين يعملوه. فقلت لماما: يا ماما حرام حرام اللي هتعمليه ده. قالت لي: خراسي خالص، وهو اللي عمله فينا ده حلال، ده الحرام بعينه. وفعلا من تاني يوم يا أستاذ نادر بدأت ماما تخرج كل يوم وتغيب بالساعات، وبابا كده كده بيغيب برا بيستعد بقى للجوازة الجديدة. وبيتحسس جدا في معاملته معايا انا تحديدا، وبيحاول يفهمني وان انا استوعب ان ده من حقه، دون ما يخوض يعني في اي كلام يخص ماما او ان هو بيعمل كده وبيتجوز على ماما ليه. اللي انا عارفاها طبعا وحافظاها عن ظهر قلب كعيوب لو هو قالها، لكن شايفه برضو ان ده ما يديلوش الحق انه يتجوز عليها، والا كان كل واحد شاف عيب في مراته اتجوز عليها في شهر العسل اصلا. ماما كانت بترجع تعبانة وتنام، ولما اسألها: مالك يا ماما مجهدة كده ليه؟ ما تردش. بصراحة اللي انا كنت فاكراه ان ماما كانت بتروح لجبران العربي ده مع حكمة جارتنا، لان كان اكتشفت ان ماما بتقعد كل المدة دي عند حكمة. يعني حاجة من اتنين، يا رغي ستات ونميمة وتحريض من حكمة لماما على بابا، بما انها بالمناسبة هي كمان مطلقة واكيد يعني عايزة تضم ماما لنادي المطلقات، أو جبران ده بيعمل بقى جلساته عند حكمة في البيت وماما بتكون هناك. المهم في يوم كنت قاعدة بتكلم في الموبايل، ماما دخلت عليا بعلبة شوكولاتة من اللي أنا بحبها وديتها لي، وقالت لي: عاوزاك يا بنت تعلميني النت. استغربت جدا من الطلب وسألتها عن السبب، خصوصا أن ماما كانت بتتضايق مني لما تلاقيني قاعدة فتح النت. فسألتها ردت وقالت: لا أصل لما رحت عند حكمة لقيتها فاتحة طريقة عمل المبكبك وبتعملها لأولاد أخوها. بالمناسبة يا أستاذ نادر المبكبكة دي أكلة ليبي حلوة. بصيت لها بخبص وقلت لها: ماشي هعمل يا ماما أن أنا مصدقك، بس بأمانة كده أنت مش عاوزة النت لسبب تاني؟ لا طبعا، هيكون سبب تاني إيه يا بنت؟ يعني حتى حكمة بتقولي انها هتنزل تطبيق مهم عن ازاي الواحدة شكلها يرجع يصغر بمنتجات طبيعية 100% وبأقل التكاليف. وبدأت يا نادر اعمل تحقيق يعني، وعلمها برضو كل اللي هي عايزة تعرفه على النت. وكانت نوعية اسئلة ماما منصبة في التالي: عاوزة محدش يخترق حساباتي او يعرف انا بعمل ايه، عاوزة باقات نت كتيرة جدا. ماما كان استهلاكها للنت حرفيا مش منطقي، خلال أسبوع حرفيا اتعلمت كل اللي هي عاوزاه. بس على عكس كل الأمهات المستجدات على النت، اقترحت عليها اعمل لها حسابات على فيسبوك بقى والحاجات دي، قالت لي لا لا لا مش عايزة. ماما لما بقت تقعد في البيت تشغل يوتيوب عن اكلات وتعملها لنا فعلا. بابا نفسه لاحظ ان في اكلات اختفت من منيو البيت، من نوعية صينية البطاطس والبسلة والبامية والسبانخ، واضيف للمنيو اكلات ما كناش بناكلها غير في المطاعم والكافيهات، واللي ماما زمان لما كنا نقول لها اسم الاكلات دي كتقول ايه وجع البطن اللي انتوا عايزينه ده. يعني عايز اقول لك ان الكاردون بلو ده دخل في المنيو عندنا في البيت، والنيجريسكو والبيكاتا بالمشروم والحاجات دي كلها بقت عندنا في البيت. اي نعم هي عكت شوية يا استاذ نادر من خلال تجاربها فينا، بس بقت شطر. معلش انا بدخلك في تفاصيل كتير بس بشركك في كل حاجة. بس انا رغم كده لاحظت ان زيارات لماما لحكمة جارتنا زادت اكتر، ولما قلت لها من باب الملاحظة اتضايقت فسكت وبطلت اعلق، لحد ما حصل شيء مرعب جدا. وكده بتبتدي الحكاية. بالليل صحيت على صوت صرخة مرعبة، قمت نطيت من على السرير وجريت على أوضة ماما، لكن لقيتها نايمة عادي. رجعت سمعت صوت واحدة بتضحك، والصوت كان جاي من الصالة. خرجت برة اتسحب بالراحة للصالة، لقيت أعجب منظر شفته في حياتي. ماما اللي لسه شايفاها في الأوضة لقيتها في الصالة، بس كانت واقفة جوا طبق بلاستيك كبير من بتوع الغسيل اللي عندنا، والطبق مليان دم، وماما ماسكة شفشق وبتعبي من الدم اللي هي واقفة فيه وبتصب منه على راسها، كأنها بتاخد من اللي تحت رجليها وبتحط على دماغها تاني بتستحمى بيه، زي ما انت متخيل بالظبط. هدوم ماما بالمناسبة كانت غرقانة كلها دم، وشعر أمي كان أبيض. أنا اتكهربت من المشهد وفضلت متخشبة في مكاني، وفي نفس الوقت ماما وطت جابت من على الأرض من جنب الطبق تلات قمصان من بتوع بابا كانوا حطاهم في الأرض، وحطتهم في طبق الغسيل المليان بالدم وغطستهم وداست عليهم برجليها. عارف مشاهد الغسيل بتاعت زمان؟ عملت كده. وقالت بحكم الدم وليس بالرباط المقدس، بحكم الجن وليس بشرع السماء، بحكم قوى الظلام وليست قوى النور، بحكم إبليس وليس بحكم الإله، أنفذ شروط المحفل الثالث وأحصل على ما أريد. بحكم الدم وليس بالرباط المقدس، بحكم الجن وليس بشرع السماء، بحكم قوى الظلام وليست قوى النور، بحكم إبليس وليس بحكم الإله، أنفذ شروط المحفل الثالث وأحصل على ما أريد. مجرد ما قالت ده، الدم اللي كانت واقفة فيه بدأ يعمل فوران خفيف، بدأ الفوران يزيد، وماما بتضحك زي المجانين. الدم من كتر فورانه بدأ يخرج بره الطبق البلاستيك أو طشت الغسيل زي ما بنقول عليه، ونزل على الأرض وبدأ يسيل وينتشر ويجري بسرعة ولا كأنه سيل. وهو سايل على الأرض خرج من الطبق البلاستيك فران، ما كانتش موجودة، لكن الطبق اتردم فران سودة وغمقة، كانت سودة أغمق بكتير من الفران اللي نعرفها، بتخرج بسرعة رهيبة من الطبق وعمالة تجري في كل حتة. أعدادهم رهيبة مش مناسبة يا نادر الأعداد اللي ممكن تخرج من الطبق ده لو اتملى لعينه فران. عددهم فعلا مش طبيعية، شكلهم ما كانش مقرف، ده مخيف، وكأنها وحوش صغيرة بتنتشر في أرجاء الصالة. صوت جريهم وصوت تزييقهم ببقهم وحش بشع. حرفيا لو قلتلك ان هم بدأوا يكونوا بالميات انا مش ببالغ. عمالين يجروا تحت الكراسي وتحت الكنب ويستخبوا لحد ما كلهم اختفوا، وعينيهم خارج منها لمعة، ظهر من الضلمة اللي تحت الكراسي. أما ماما فواقفة زي الصنم ورفع رأسها لفوق وبتبص على السقف وعمالة تكرر كلمة واحدة: المكافأة المكافأة المكافأة. بصيت مكان ما هي بتبص، لقيت شرخ أسود، شرخ في السقف، كان صغير بس بدأ يزيد وبيتحرك بسرعة جنونية وبيجري في السقف كأنه شرخ حي، وبيزيد وبيزيد، وبدأ يقع جزء من دهان السقف والبياض على الأرض، بعدها جزء تاني وتالت ورابع. السقف هيتطربق على دماغ أمي، وهي أصلا دي أمي ولا مش أمي؟ هي دي أمي ولا أمي اللي أنا سايباها في الأوضة جوه؟ كل ده بيحصل وأنا زي ما تكون جبت كده لزق وصمغ ومسامير ودبستني في الأرض، واقفة مش عارفة أتحرك ولا عارفة أعمل إيه ولا عارفة أفكر حتى. لحد ما حصل المتوقع، السقف كله نهار على الأرض بس حوالين ماما، ما وقعش عليها حاجة تماما. لسه ما لحقتش أفوق من الصدمة دي إذا بكائن ضخم مخيف لعين واحدة، لابس لبس عامل زي بتوع لبس زمان اللي كان في المسلسلات القديمة، عينه الواحدة دي حمرة تماما. الكائن ده نزل في الأرض، أقسم لك رزع الأرض رزع بقوة زلازل الدنيا. العمارة اترج رهيبة من مجرد ما هو نزل على الأرض، ونزلته على الأرض سريعة جدا. نزل ووقف قدام ماما، أمي نزلت براسها وبصت له بفرحة، أيوة بفرحة مش مفهومة. لف حواليها، وهو بيلف حواليها هي بتلف معاه وهي واقفة في الطبق. اكتشفت ان الدم اللي في الطبق بقى اسود. الكائن الشيطاني وقف بثبات قدامها، رفع ايده حطها على دماغ امي. كف ايده ده كان ماسك راس امي كلها، تخيل بقى كف ايد يمسك الراس ده يبقى قد ايه. امي فضلت تترعش وبدأت ينزل من عينيها دم، وكأنه بيفحص في راسها، وينزل من مناخيرها دم، ورغوة من بقها مصحوبة بدم. وبدأت الرغوة اللي بتخرج من بقها دي تزيد، تزيد جدا، وبدأت تنزل على هدومها المتلطخة قبل كده بالدم. عينين ماما بقت نفس عينيه الحمراء، وإذا بيه يظهر له جناحين فردهم على الآخر، حجمهم مش طبيعي، وضم أمي بالجناحين لدرجة أن أمي اختفت جواه وتلاشت وهو ضممها جوا الجناحين. وإذا بيه يطير يرتفع بيها عن الأرض في سرعة، بنفس السرعة الرهيبة اللي يعني ممكن ما تلحقش تلمحها. ما كانش باين من أمي وهو بيسحبها وبيطير بيها غير رجليها من تحت وهي بتترعش، وطار وأخدها معايا. في الوقت ده فقت من الصدمة والرعب وجسمي اتفك، ورحت بصيت على السقف، شفت السماء وسواد الليل بما أننا في الدور الأخير. كان في حالة من الخرس متملكاني، مش عارفة ده ايه وايه فيلم الرعب اللي حصل قدامي ده. هو انت ايه اللي موقفك كده؟ الجملة والسؤال ده كأنه سحبني من عالم لعالم تاني. كان صوت ماما، اتلفت ورايا ما لقيتهاش. لقيت نفس الكائن من جديد، نزل امتى وجي امتى معرفش، كائن العين الواحدة بيبصلي بابتسامة مخيفة وصرخ. مشهد ظهور الكائن ده مرة واحدة وبالطريقة دي حرفيا خلاني أقع على الأرض من طولي وأفقد الوعي. قد إيه معرفش، لكن لما فقت لقيتني نايمة على الكنبة في الصالة، وماما عمالة تخبط على وشي علشان أفوق وبتقولي انت يصحي في إيه، انت بتخرفي وانت نايمة. فقت بصيت لماما برعب، نطيت من على الكنبة وقفت وفضلت أبص حواليا وأنا بحاول أترجم اللي حصل ده كان حلم ولا علم. بصيت على السقف، السقف سليم، مفيش طبق بلاستيك في الأرض، مفيش فيران تحت الكراسي، مفيش أثر لنقطة دم، مفيش وحوش، مفيش أي حاجة. أمي موجودة. من نظرات ماما ومن الصالة الفاضية اللي مفيهاش أثر لأي حاجة كان القرار إن أنا أسكت. مش معنى كده إن أنا هقول إن ده كان كابوس وإن أنا بتوهم، لا لا لا خالص، بس هو الأفضل في الحالة اللي زي كده أسكت لحد ما أفهم. أنا متأكدة إن جبران ده ساحر وإن ده جن هو سلطه يجي البيت ويعمل اللي عمله. بس هل أنا معايا دليل ملموس يا أستاذ نادر؟ وسامحني لو قلتلك أحيانا يا نادر، معرفش. تاني يوم ماما ما خرجتش من أوضتها لبعد الظهر، وكنت كل ما خبط عليها تقول لي حاضر حاضر واسمعها بتعيط شوية وتضحك شوية وما تفتحش الباب أبدا، لحد ما في الآخر خرجت وكانت لابسة عباية سودة وصبغة شعرها ولفاه بإشارب ودخلت الحمام وقالت إنها هتغسل صبغة الشعر وهتطلع بعد كده علشان ناكل مع بعض نفطر. اللي حصل إن ماما بعد ما دخلت الحمام بربع ساعة سمعتها بتضحك جدا وبتقول الليلة أنا نفست والليلة أنا مكافأة. ولما ماما خرجت من الحمام كانت الصدمة، ماما شعرها كله كان أبيض نفس الشكل اللي شفته في الكابوس. في الصالة امبارح، ايه يا ماما اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ردت عليا بمنتهى البرود وقالت لي معلش بقى فترة مؤقتة وهبقى أرجع بعد كده بوظ الصبغة دي وخلاص وارجعه اسود ولا اصفر ولا احمر. طب ليه يا ماما؟ ليه بتعملي ده؟ مالكيش دعوة. تعرفي الرد ده؟ مالكيش دعوة. بعد كلامي مع ماما، بابا لما رجع من برا وقامت بينه وبين ماما خناقة الرب السماء بسبب لون شعرها. طبيعي، مفيش واحدة هتروح تسبغ شعرها أبيض، مش خصل يا أستاذ نادر، أبيض أبيض اللي هي واحدة فوق 70-80 سنة. قال لها أنت ناقصة، ما أنت معجزة خلقة. الجملة دي كانت مستفزة جدا لماما وزادت من غضبها وصرخت فيه وقالت له هو أنت مش عاوز تتجوز؟ مالكش دعوة بيا، مالكش دعوة بيا، اعمل ايه ان شاء الله احلى قرعة. فضلوا يزعقوا وقال لها في الاخر انها طول ما هي على ذمته ليه دعوة جدا بمنظرها وباللي بتعمله في نفسها، وقال لها انه خلاص مش هيكون ليه دعوة بيها قريب لانه قال لها ان بكرة الطلاق هيتم. مش هتلحق مش هتلحق، بكرة انا هاخد مكافئتي، مش هتلحق. بابا تنرفز جدا وخرج وساب البيت، وبرضو ماما خرجت من بعده وغالبا راحت لحكمة. بعدها بعشر دقايق سمعت صوت زي زبزبات منتظمة جاية من أوضة ماما. دخلت لقيت موبايل ماما على الكومودينو هو اللي بيعمل الزبزبات، مش صوت الفايبريشن بتاع التليفون ولا الرنات، لا لا خالص، ده صوت عميق يخليك عندك رغبة ملحة في انك عايز تسمع. مش عارفة اوصفه لك ازاي، بس هو صوت منتظم اشبه بصوت الموجات، تحس انه صوت مجسم بيحوطك من كل الاتجاهات. صوت خلاني واقفة متخشبة، صوت بيخترق عقلي. اتحركت ناحية التليفون في هدوء، لقيت شاشة التليفون لونها اسود ومكتوب فيها جملة واحدة عمالة تنور وتطفي مع الزبزبات، كان مكتوب مكافأتك قيد التنفيذ. استغربت وسألت نفسي ايه الجملة دي وده اتصال ولا ايه ألوه. مع تكرار ظهور الجملة سحبت الشاشة شمال كأنها مكالمة، لقيت قدامي رموز كتير عبارة عن أرقام وحروف لاتينية وأشكال هندسية عمالة تتحرك وتتجمع جنب بعضها لحد ما كونت شكل نجمة خماسية، وترسم في نص النجمة الخماسية عين مخيفة جدا. بالمناسبة دي نفس عين الكائن اللي شفتها قبل كده. بعدها جت صورة لمكان في ضلمة، دي مش صورة، ده فيديو. وكأن حد شايل كاميرا وماشي بيتجول بيها وبيصور. المكان عبارة عن حاجة أشبه بحمام التلات والأماكن دي القديمة. الفيديو واللي بيصور نزل على سلالم قديمة ووصل لأوضة دخلها وجاء عند حيطة معينة وقرب وعمل زوم عليها. كانت حيطة من الحجر، ومع الزوم ظهر شكل العين، نفس العين من تاني، واتفتح باب خفي وشفت حاجة أشبه بجلسات المحكمة. الصورة كانت مشوشة، ملحقتش أتبين حد فيها غير أمي. بعدها الصورة وقفت ورجعت تاني، الأرقام والأشكال ظهرت من جديد واتكتب تاريخ تاني يوم، ورجع الفيديو من جديد، بس المرة دي كان بيتجول جوا مكان أنا عارفاه كويس. ده مكان شغل أبويا، وتحديدا وصل للمكتب بتاعه. باب المكتب اتفتح، بابا كان قاعد على مكتبه بيشتغل. فجأة بابا ساب اللي بيعمله وحط القلم بمنتهى الهدوء على المكتب قدامه، ورفع وشه كأنه بيبص لي أو بيبص للي بيصوره، وإذا بأبويا عينيه أبيضت تماما، ورجع بالكرسي لورا خطوتين وقام واقف وتحرك بهدوء شديد كأن أبويا نايم ومتنايم تنويم مغناطيسي. بدأ يتحرك خطوات ثابتة ناحية شباك المكتب وفتحه، وقف يشم هوا، ولكن بدون سابق انذار أبويا نط من الدور الـ13. صرخت من هول اللي أنا بشوفه. بابا نط، والكاميرا كمان أو اللي بيصور نط وراه. عارف إحساس إن حد بيصور سقوط من مكان عالي؟ الكاميرا بتعمل ده بالظبط. فضلت تقرب تقرب تقرب تقرب لحد ما وصلت لجثة أبويا اللي كان سايح في دمه وبيلفظ أنفاسه الأخيرة. اتكتب جملة على الشاشة وكأنها نهاية فيلم رعب: مكافأة المحفل غدا. بعدها الموبايل رجع لوضعه الطبيعي وظهرت شبكة المحمول فودافون عادي جدا، وكذا ميس كول جايين لتليفون ماما من رقم حكمت. وفي اللحظة دي جرس الباب خبط بهستيريا بجنون ومعاه خبط على الباب. الجرس بيرن والباب بيخبط في نفس الوقت. حطيت الموبايل بسرعة على الكومودينو مكانه وخرجت اشوف مين اللي بيخبط خبط المجانين. لقيت ماما داخلة وشها مخطوف وبتقول: استر يا رب استر يا رب استر يا رب. ودخلت تجري على الأوضة وخرجت وموبايلها في ايدها، والرعب والهلع اللي كانت فيه تحول لفرحة عارمة، وانا واقفة ومش مدية اي انطباعات خالص يا نادر. اصل انا كنت نسيت المحمول بتاعي، ده الواحد ما بقاش يعرف يستغنى عنه خالص خالص. ده الزفت ده بقى مهم. انت ما بترديش عليا ليه؟ واقفه يا بنت بتبرقي لي كده ليه؟ ابتسمت لها ابتسامه بهته وقلت لها: زفت برضو يا ماما. خلاص بقى قلبك ابيض. بقول لك ايه، بعد بكره ليكي مني موبايل جديد من الغالي، اللي بشيء وشويات اللي انت طلبتيه كذا مرة وقلتلك مفيش، هجيبهولك. وش معنى يا ماما بعد بكرة؟ وليه مش دلوقتي؟ وليه مش بكرة؟ وليه مش بعدين؟ انت هتفصليني بكرة وراي حاجة مهمة، بعدها هنفضى انا وانت البعض. سلام بقى عشان ما تأخرش على طنتك حكمت. ماما قالت كده وخرجت، وانا مش في دماغي حاجة واحدة بس: بابا هيموت بكره. والسبب ماما. يا ترى عملت ايه؟ سخروا لها جن، لبسوها جن، سحرت لها، جبران عمل لها عمل، ولا ابليس نفسه اللي بيساعد امي؟ انا ماليش في كل ده. اللي ليا فيه ان ماما مدبره مصيبه لبابا وفيها موته بكره، واللي انا شفته ده التخطيط هيتم ازاي، وانا عندي فرصه ان انا الحقه. لازم اتحرك. هعمل ايه واتصرف ازاي؟ همنعها ازاي؟ مش عارفه، بس لازم اتصرف مهما كان الثمن. يا نادر، بابا رجع من الشغل، فضلت مش عارفه اتكلم في ايه ولا اقول له ايه. كل اللي قدرت اعمله ان انا بالليل عملت نفسي تعبانه جدا، وماما ادتني دواء، وبابا كل شويه كان يدخل يطمن عليا. اخر مره دخل عندي وماما خرجت، طلبت منه ما يروحش الشغل بكره ويفضل جنبي. رفض وقال انه بكره عنده اجتماع مهم جدا جدا. فضلت ألح وأقنعه إنه يفضل في البيت، مفيش فايدة، وسابني وخرج. فتلفت لقيت ماما واقفة عند الباب بتبصلي بصة كلها ريبة وقلق مني. عملت نفسي ما شفتهاش وغطيت نفسي بالبطانية ونمت. صحيت تاني يوم على دوشة برة، طلعت لقيت ماما لابسة وشكلها خارجة. قلت لها رايحة فين؟ قالت لي إنها رايحة المستشفى. بعد كده كل كلام ماما كان جاي من بعيد، وكأن وداني بترفض إنها تستقبل الكلام ده. وقعت من طولي، شفت كوابيس كلها عن موت أبويا، وفقت منها بصعوبة وعرفت كل حاجة. أبويا انتحر، نط من شباك المكتب بتاعه من الدور الـ13، والعيلة استلمت الجثة من المستشفى، وبابا اتدفن خلاص. كل ده تم خلال 48 ساعة كنت فاقدة فيهم الوعي تماما. أنا كنت سلبية جدا. كان ممكن اعمل حاجات غير كده؟ يعني ايه ان انا ادعي ان انا عيانة وفي الاخر انام؟ انا ليا يد في اللي حصل له. كل اللي اقدر اقوله لك يا نادر ان من بعد موت بابا انا مقطع امي، وهي غالبا مش فارق معاها، ما واجهتهاش باللي اعرفه ولا حتى قادر اعمل ده. هقول لها ايه؟ كانت على طول يا اما قافلة على نفسها يا اما عند حكمة. وماما ما فرحتش ولا حاجة زي ما انت ممكن تكون متوقع، وانا كمان كنت متوقعة. ماما من سيء لأسوأ، لحد ما في مرة دخلت أوضة ماما وكانت هي بتستحمى، وفتحت موبايلها وفضلت ادور فيه. لقيت تطبيق شكله غريب، او يكاد يكون هو الوحيد اللي موجود ومش انا اللي منزلاه. ونظرا لان ماما لا بتعرف تخبي ولا تخفي اي حاجة، فشفته ضغطت عليه وحاولت ادور له على اي سكة افهم منه ده ايه. كان اسمه دي بي. طلعت موبايلي وفتحت الاب ستور ودخلت الحرفين، طلع لي حاجات غريبة، حاجات ملهاش اي علاقة بالتطبيق اللي انا شفته على تليفون ماما. ورجعت تاني لموبايل ماما وفتحت التطبيق، واول ما فتحته لقيت الشاشة سودت، وبعدها شفت صورتي منعكسة قدامي كأنه بيفتح الكاميرا على طول، وكتب تحتها مرحبا بك أيها المستخدم الجديد، هل تريد الاستمرار عبر هذا الهاتف أم من هاتف جديد؟ اخترت مستخدم جديد، طلب أدخل الرقم بتاعي. دخلت الرقم بتاعي، ومجرد ما دخلت رقمي لقيت تليفوني بيرن بنفس الرنة والزبزبات والبالس الغريبة، وصوتها كان عالي، والتطبيق اتقفل عند ماما. خفت ارد وسبت التليفون وخرجت بسرعه من اوضه ماما، وفضلت اضغط على اي زرار علشان يكنسل ويسكته ويخرسه، مفيش فايده. لقيت مكتوب: لقد تم ترشيحك لتكون مغامرا جديدا في عالم الظلام العميق. وانا برضو يا استاذ نادر عمال احاول اكنسل بدون فايده، ولا حتى عارف اعمله سايلنت. التليفون سكت وكتب على الشاشه: لقد انتهت المحاوله الاولى، يبقى لك أيها المغامر محاولة أخرى، سنتصل بك خلال 15 دقيقة من الآن. وشاشة الموبايل تحولت لستوب ووتش، وبدأ يعد تنازلي من 15 دقيقة. في اللحظة دي باب الأوضة اتفتح، ولقيت ماما داخلة وشها عليه رعب الدنيا، وبتقول لي: صوت رنة التليفون ده جاي منين؟ انطقي انطقي يا بنت بقولك. صوت ايه يا ماما؟ مفيش حاجة رنت أصلاً. ماما كأنها يا أستاذ نادر ردت فيها الروح وقالت لي: أنا بقى بيتهيأ لي حاجات ولا إيه؟ أنا أسفة، أنا أسفة. وخرجت وسابتني. ماما سمعت الزبزبات، ومن الواضح أن الرنة والزبزبات دي مرتبطة عند ماما بحاجة مخيفة جدا. خلصت الربع ساعة وبدأ التليفون يرن، رميته جوه الدولاب وحطيت عليه المخدة وقفلت عليه الدولاب لحد ما خلص رن. طلعت بعدها من الدولاب لقيت مكتوب: لقد استنفذت جميع المحاولات، تحلى بالشجاعة، ننتظر عودتك أيها المغامر. وخلصت البنت يا جماعة، أو زهرة اللوتس السوداء، حكايتها. سألتها: أنا برضو مش فاهم يا زهرة اللوتس السوداء المطلوب. أنا عاوزاك يا أستاذ نادر تدخل أنت على التطبيق وتفهم الحكاية وتقولي. أنا عايز أعرف أمي قتلت أبويا فعلا ولا إيه الربط ده؟ ولا التطبيق ده بيطلبوا منه يعمل جرائم؟ أنا مش فاهم. أنا أسمع عن الديب ويب والحاجات دي، بس أنا عاوز أعرف وأفهم. وما دخلتيش على التطبيق وجربتي ليه؟ أنا جبانة، أنا جبانة، وبقولك أنا بعترف أنا جبانة ومش قادرة أخوض حاجة زي كده. بس أنا أعرف إنك بتحب ده، وأعتقد إن حاجة زي كده هتكون حققت بيها تحقيق صحفي عظيم ليك. وطبعا المطلوب إنك تاخدي رقمي علشان تدخليه ويجي للتطبيق. أيوه. للأسف أنا هحبطك. ليه؟ لأن أنا تليفوني بهايز. بسيطة، بكرة هبعتلك تليفوني التاني اللي مش بستعمله على عنوان الجورنال. اديني رقمك بس أرجوك. بعد تفكير بسيط وافقت واديتها رقمي. على فكرة أنا تأكدت كمان إن جبران العربي هو اللي عرف حكمة وعرف ماما كمان على التطبيق ودخلهم فيه لسبب غير مفهوم والمقابل غير معلوم. هبعت لك التليفون زي ما اتفقنا على عنوان الجورنال يا أستاذ نادر. سلام. بعد نهاية كلامي مع زهرة اللوتس السوداء، رجعت كلمت هاني صاحبي واعتذرت له على التأخير وكملت معاه الحديث وحاولت أكون عادي رغم أن كلام زهرة اللوتس السوداء يحير، ملخبط، يشغل الدماغ. قفلت الجهاز ودخلت أنام. نفس الليلة دي حلمت حلم غريب. حلمت ان انا ماشي على طريق مهجور وكان الوقت بالليل والدنيا بتمطر مطر شديد جدا. ما عنديش اي فكرة انا جاي منين او رايح فين، انا مجرد في طريق. وشفت راجل واقف بعيد، ناديت عليه بس هو مشي وفضل يبعد. جريت وراه وانا عمال انادي عليه. فجأة الارض انهارت بيا وكأني وقعت في حفرة. مش ليه كأني، انا وقعت فعلا في الحلم. وفضلت اقع لحد ما اصطدمت بقاع الحفرة. كان في صخر وفي دم. كنت حاسس بألم رهيب في دماغي ومش قادر أقوم. بصيت حواليا، أدركت أن أنا وقعت في بير فاضي. الرؤية ضبابية ومزغللة. بحاول أتحرك، مش قادر أحرك خالص أي حاجة مني. حاسس بسائل دافي مغطي راسي من ورا. آخر حاجة شفتها لما رفعت راسي لفوق وبصيت من مكاني لقمة الحفرة من فوق اللي أنا واقع فيها، لقيت نفس الشخص اللي كنت بجري وراه وبنادي عليه واقف فوق من عند البير من فوق وبيبص عليا. رغم الضلمة شفته بيبتسم ابتسامة خبيثة معناها ان انا وقعت في فخ وهو اللي عمل ودبره ليا. ولقيته بيجيب حاجة زي غطا وبيزيح الغطا وبيزقه وبيغطي البير عليا. فتحت عينيا وانا مفزوع بحاول اتنفس بطريقة طبيعية، لكني مش عارف، زي ما يكون في حاجة محشورة في زوري ودخلة جوه جسمي عن طريق بقي. مش قادر أحرك جسمي من الألم. رفعت راسي بالعافية لقيتني نايم على السرير، ولقيتني متثبت علي أسلاك كتيرة وفي خرطوم رفيع داخل في الوريد في إيدي. أنا في مستشفى. جيت هنا مش عارف إزاي. أنا آخر حاجة فاكرها الراجل. ايه ده؟ لمحته عند الباب. هو نفسه. أنا مش فاهم. بصيت على وشه، بس كان في حاجة غريبة رغم إن الإضاءة في الأوضة كويسة جدا، لكن كان في ظل وعتمة مغطين تلات أرباع وشه بصورة غامقة مش مفهومة. كان على وشه أو اللي باقي قدامي ابتسامة خبيثة زي اللي شفتها في الحلم بالظبط، ورغم إني مش شايف عينيه لكني متأكد إنه بيبصيلي نظرة كلها شر وغل وحقد. حاولت أتحرك، حسيت بألم في جسمي كله خلاني عايز أصرخ. صرختي خرجت كأن حد كاتم بقي، مجرد أنين. غمضت عيني وحاولت أخد نفس عميق واستجمعت قوتي وصرخت. صرخت بس المرة دي قمت مفزوع على سريري. لا في مستشفى ولا خراطيم ولا أي حاجة. فضلت أخد نفسي بالعافية زي ما يكون للخرطوم لسه في بقي. فضلت أكح لحد ما حسيت إن نفسي بقى أحسن. من أصعب الحاجات اللي ممكن أي بني آدم يمر بيها إنه يبقى في كابوس ويخرج من الكابوس على إنه صحي، يكتشف بعد كده إنه خرج من كابوس لكابوس تاني. حمدت ربنا إن كل اللي فات كان مجرد كابوس. جيت أقوم حسيت بألم في كل جسمي، كل عظمة في جسمي بتألمني وبتوجعني. فضلت على الوضع ده دقايق وزي ما يكون الوجع الغريب اختفى كله مع بعضه، كأن مفيش ريحة ألم موجود عندي. تاني يوم الصبح أول ما دخلت الجورنال استلمت من الأمن الجوابات المعتادة، ومعهم طرد جايلي من أرامكس عبارة عن بوكس كرتون مكتوب عليه من برة يسلم ليد الأستاذ نادر فودة. فتحت البوكس الكرتون لقيت موبايل وجواب. الموبايل كانت حالته كويسة جدا، والله هو ينفعني اليومين دول لحد ما هاني يجيب لي التليفون اللي وعدني بيه. وفتحت الجواب وبدأت أقرأ. إلى الإنسان الطيب، إلى من لا أحد لي سواه، إلى ملاذي الأخير، أرجوك لا تتركني تائها في ظل ظلمات أفكاري، أرجوك ساعدني وأخبرني هل ما حدث حقيقي وأنا موقنة منه، أم هو زيف من الشيطان وأنا واهمة. الإمضاء زهرة اللوتس السوداء. طلعت الخط بتاعي، الخط بتاع التليفون يعني، من المحفظة وحطيته في التليفون، وبمجرد ما حطيته حرفيا لقيت رقم بيتصل في لمحة. اترددت شوية وبعدها رديت، كانت هي زهرة اللوتس السوداء. سألتها عن اسمها الحقيقي، اعتذرت ورفضت تقوله وقالت لي ناديني باسم زهرة. هو انت ممكن تكون فاضي امتى عشان اخليه يطلبك؟ هو مين اللي يطلبني يا زهرة؟ سكتت شوية وبعدين قالت ما انا لو اعرف هو مين كنت قلتلك، ويمكن ما كنتش طلبتك اصلا وما طلبتش منك تعمل اي حاجة. طيب بصي، انا بكون في البيت على الساعة 7 بالليل، ممكن تكلمين الاول نأكد على بعض قبلها؟ حاضر، بس يا رب ماما تخرج تروح اي مكان. بص انا على العموم هي اول ما تنشغل على الموبايل هفتحه وادخل رقمك على طول. وقفلت معاه، وبعدين طلعت ورقة وقلم وكتبت عنوان رئيسي زهرة اللوتس السوداء، وكتبت كل اللي حصل. والوقت سرقني وسرحت مع نفسي وقلت يا ترى دي فعلا مغامرة جديدة هدخلها. سرحت تاني في ناس بفتكرهم دايما مع كل مجهول بدخله، أمي وأختي أمنية، عايز أسافر أطمن عليهم، وعايز أزور الشيخ لطفي وأتكلم معاه كتير، وعاوز أقعد مع عم مختار وأسمع منه، وعايز أقعد مع خالتي صفية ومروة وأعرف الدنيا وصلت بينهم وبين كساب لإيه. فقت على التليفون بيرن رنة غريبة ملهاش وصف غير إنها فعلا بتدخل على طول جوه أعماق الجوارح. الشاشة كانت سودة ومكتوب عليها جملة لامعة: تم ترشيحك لتكون مغامرا جديدا في عالم الظلام العميق. اترددت شوية، ما كانش فيه علامة قبول المكالمة ومفيش علامة رفض. سحبت الشاشة لليمين كأنها مكالمة كده، الشاشة سودت تماما وبدأت حروف ورموز كتير تنزل من أعلى الشاشة لأسفلها كأنها نقط، وبعدها ظهر صورتي، مش انعكاس لصورتي على فكرة، دي صورة ليا، صورة معرفش اتصورتها امتى وفين، ومكتوب مرحبا بك في محفلنا العظيم بيانات المغامر نادر فودة. المهنة صحفي، عدد الأعداء 1، الاسم كساب، المهمة قتل هذا العدو، إذا كانت المهمة صحيحة اضغط الرقم 1، وإذا كانت لديك مهام أخرى اضغط رقم 2. بدون تفكير ضغطت رقم 2، أنا مش داخل البتاع ده علشان أصور قتيل، وبصراحة أنا مش عايز كساب يموت. أيوة مش عايز يموت، أنا اللي بيني وبين كساب عامل زي توم أند جيري، هنفضل كده نلف ونجري ورا بعض. أنا لو فقدت كساب هبقى فقدت كل الشغف اللي أنا عايش بيه. المهم الشاشة رجعت سود التاني وفضلت دقيقة كده واتكتب: عليك الآن كتابة هدفك من الدخول لعالم الظلام العميق. وظهر مربع فاضي وظهرت حروف شاشة الموبايل، فكتبت: أريد أن أعرف عنكم كل شيء، من أنتم؟ ماذا تفعلون؟ من تتبعون؟ لماذا تقتلون؟ وضغطت إرسال. الشاشة سود التاني وبدأ يكتب: إذن فأنت باحث عن المعرفة، لك هذا، نحن نقدر جدا من يحبون أن يعرفوننا عن قرب قبل أن يصبحون أبناءنا، ولك ما طلبت. الشاشة اتغيرت يا جماعة وبقت عبارة عن عين، عين ظهرت في نص الشاشة وبعدها اختفت وتحولت شاشة الموبايل لشاشة مراقبة. شفت فيها واحد قاعد على مكتب متصور من فوق، ومن ظهره التصوير، واللي بيصور بيقرب منه بالكاميرا. بالمناسبة الواحد والشخص ده اللي قاعد على المكتب ده يبقى قاعد. قمت وقفت وبصيت ورايا بسرعة، ما لقيتش اي حد. بصيت على الموبايل تاني لقيتني لسه قاعد زي ما انا، والصورة بقت اقرب وقربت وقربت لحد ما وصلت عند كتفي، ولقيت ايد سودة زي الفحم، صوابعها رفيعة نحيفة مخيفة بتتحرك ناحية كتفي. انا زعقت وصرخت. الصورة بعدت شوية خطوتين لاني بشوف حاجة تانية غير اللي بتحصل في الحقيقة، وانا لسه قاعد على المكتب. ولما الصورة بعدت شفت المنظر بوضوح أكتر، شفت كائن ظهره محني، جلده شبيه بالصدف، مليان نتوءات وبروزات خارجة من كل ظهره، لديل طويل بيلف زي التعبان، جسمه لونه مزيج ما بين الأحمر الناري والأسود المتفحم، لعين واحدة نارية شبه العين اللي عمال أشوفها كل شوية. أما انعكاسي في الفيديو كان قاعد ساكت زي اللي منوم مغناطيسيا، وجه الكائن ده اتحرك ومسك انعكاسي في الصورة بإيديه من كتافي، وانعكاسي ساكت تماما ورفع ديله ولف حوالين الجزء العلوي من انعكاسي وبدأ يعصر في الجسم. بدأ انعكاسي يترعش ويرتجف رجفات ضعيفة، ظهر للكائن جناحين كبار ضمهم على انعكاسي لحد ما انعكاسي تقريبا فقد الوعي أو مات، الله أعلم. رأسه رجعت لورا وبص على السقف، كانت عينيه بيضة تماما وفاتح بقه على الآخر. هو مش ده انعكاسي ودي صورتي؟ بس مخيف مرعب. الكائن فك جناحيه وديله الملفوف حوالين انعكاسي ودخل ديله بالكامل في بقي أو في بق الانعكاس، وتوغل الديل ودخل جوه الأحشاء، وشفت حاجة زي نبضات مضيئة بتخرج من جسم الكائن وتنزل لديله ومن خلاله بتدخل لجسمي بالكامل من خلال بقي. انعكاسي بدأ يتنفض ويترعش في عنف. كل ده كان بيحصل في تتابع وسرعة رهيبة. الكائن البشع الرعشة دي بدأت تتنقله، سحب ديله من جسم انعكاسي بسرعة وطار واختفى وتلاشى في ثانية. أما انعكاسي فراسه نزلت على المكتب والشاشة ضلمت واتكتب باللون الأحمر ببطء: الآن تطرق أول أبواب المعرفة، جسدك وحواسك مؤهلة للمحفل الأول. سمعت صوت حد بينادي عليا، بتلفت لقيت زميلي في الشغل واقف قصادي وبيقول لي مالك يا نادر في ايه؟ ها؟ لا مفيش حاجة. وانا بتكلم يا جماعة حسيت بطعم غريب جدا في بقي. نادر انت بقك بينزل دم. لا اراديا حطيت ايدي على بقي وبصيت عليها لقيت دم وكتير. جريت على الحمام، فضلت مضمض وغسلت بقي ورجعت تاني للمكتب. لقيت على المكتب ورقة بخط ايدي مكتوب عليها الان حواسي مؤهلة للمحفل الاول. كتبتها امتى مش عارف. بصيت على الموبايل لقيت مفيش فيه اي اثر وشغال عادي، لكن في تطبيق موجود متحمل عليه اسمه دي بي. اخدت بعضي وروحت البيت وفتحت الشاشة وبعت لزهرة، كانت مش موجودة اونلاين. قمت وغيرت هدومي وقفت على حوض المطبخ اغسل الاطباق والكوبايات كعادة اي واحد عازب عايش بطوله. بدون مقدمات سمعت دوشة جاية من الصالة وكأن ناس كتير فيها. خرجت بالراحة وانا مش عارف انا ممكن الاقي ليه ايه وفي ايه. فاذا بي اتفاجئ ان الصالة بتاعتي اتغيرت بالكامل وتحولت لساحة، او والله اشبه بقاعة المحكمة. خلينا اوصف لكم المشهد بالظبط علشان تتخيلوه. تلات كراسي قاعد عليهم تلات رجالة كبار نوعا ما في السن، وورا كل واحد منهم كائن اعوذ بالله ابشع ما يكون، كأنهم حرس لكل واحد فيهم. اما عن الحضور مفيش غير كرسي واحد لحد هيحضر. التلاتة بيبصولي بترقب شديد وشاورولي ان انا اقعد على الكرسي ده. قعد واتكلم اكبرهم سنا وقال لقد طلبت المعرفة وانت الان مؤهل لها. المحفل الاول يعقد لك الان. العين هي الثاقبة، العين هي الصائبة، العين هي الحاكمة. بها ترى، بها تسيطر، بها تنفذ، بها تستقيم. لقد طلبت المعرفة وأنت الآن مؤهل لها. المحفل الأول يعقد لك الآن. العين هي الثاقبة، العين هي الصائبة، العين هي الحاكمة. بها ترى، بها تسيطر، بها تنفذ، بها تستقيم. أنا مش فاهم حاجة، وضحولي، فهموني. تجاهل كلامي تماما. إننا متواجدون منذ القدم، نقدم خدماتنا الجليلة ومكافأتنا في مقابل الولاء لنا. نمنح أبناءنا كل ما يريدون طالما هم مستمرون معنا. ينفذون فيكافأوا، يستمعون فيسعدوا. واليوم وفي محفلك الأول تطبع عليك العين وتطبع عليك عيون. ترى وترى وترى. تحصل على ما تريد ونحصل على ما نريد. إن المحفل الأول يبرم فيه العقد بيننا. برضو مش فاهم حاجة. انت بتتكلم بطلاسم، ما تتكلم كلام افهمه. اليوم نعلن الشراكة المطلقة بيننا، وبعد ذلك ومع كل محفل تتخلص من قيود البشر والعبودية الزائفة وتستمر في خوض محفلا بعد الآخر إلى أن تصبح حرا طليقا. تريد الشيء فتقول له كن فيكون. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هل توافق؟ هل توافق؟ أنا موافق. إذن الآن تبدأ المراسم. لقيت تلات شبان داخلين لابسين بدل سوت شيك جدا، جم من العدم. واحد منهم شايل صندوق ذهب وجم قدامي وفتح الصندوق، لقيته متبطن بقماش قطيفة أحمر فخم جدا وجواه حاجة زي ميدالية على شكل عين. وقف واحد منهم على يميني والتاني على شمالي، والتالت طلع الميدالية دي ومسكها بإيده ورفعها قدام وشي وابتسم ابتسامة هادية جدا وطلب مني أغمض عناية من غير ما يتكلم، شاور لي بس. غمضت عناية في استسلام وأنا قاعد على الكرسي. لقيته رفع خصلات شعري الناعم اللي بيبقى نازل دايما على جبيني وبيرجعها لورا، وإذا بواحد يمسك دراعي اليمين برفق والتاني مسك دراعي الشمال برفق. انتم بتمسكوني ليه وانا هطفش؟ بعد ما قلت الجملة دي حسيت بالميدالية بتتحط على جبيني بالراحة. كل ده والموضوع عادي، بس سنة ولا حست انها بتدفى بتسخن وانا متحمل، لكنها فضلت تسخن اكتر واكتر واكتر لحد ما بقيت قطعة من جهنم. اللي كانوا مسكني برفق بقوا اقوى، بقوا اعنف، مكتفيني حرفيا، مش عارف اتخلص منهم. انسى وصف اللي حصل، ان انا حسيت كأن حقنة زيت مغلي ضربت جوه نفوخي. قوتي انهارت وسمعت صوت بيتكلم. شفت نفس الكائن الاعور اللي شفته في الموبايل. لما فتحت عيني على خفيف كانت الصورة مزبزبة، لكني شفته. الألم فوق دماغي وفوق حواجبي رهيب. حاولت اغمض، لقيتني مغمض. انا مش فاهم، انا مغمض وبشوف، انا بشوف وانا مغمض. حسيت بحد بيقرب من جبهتي وضغط عليها، وشفته وهو بيضغط وانا مغمض، ومع ضغطته رجعت الصورة ضلمت مع صوت بيقول باسم أعضاء المحفل العظيم نمنحك الآن ختم العين الثالثة. باسم أعضاء المحفل العظيم منحناك العين بصورة مبدئية، إما أن تكمل وتتجاوز كل المحافل وتتحرر من العبودية، وإما أن تخل بأحد المحافل والعهود فتفقد كل شيء وتعاقب. ثلاثتنا وافقوا على منحك المعرفة، ثلاثتنا وافقوا على انضمامك. لا تخذلنا ولا تخذل العين، هنيئا لك إذا رفقتك العين للأبدية فأصبحت من الخالدين. هنيئا لك إذا رافقتك العين للأبدية وأصبحت من الخالدين. باسم أعضاء المحفل العظيم نمنحك الآن ختم العين الثالثة. باسم أعضاء المحفل العظيم منحناك العين بصورة مبدئية، إما أن تكمل وتتجاوز كل المحافل وتتحرر من العبودية، وإما أن تخل بأحد المحافل والعهود فتفقد كل شيء وتعاقب. ثلاثتنا وافقوا على منحك المعرفة، ثلاثتنا وافقوا على انضمامك. لا تخذلنا ولا تخذل العين، هنيئا لك إذا رفقتك العين للأبدية فأصبحت من الخالدين. هنيئا لك إذا رفقتك العين للأبدية وأصبحت من الخالدين. بكرة في أول أيام عيد الفطر المبارك هنكمل مع بعض العين الثالثة. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد، ربنا يسعد أيامكم، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. ياريت تعملوا لايك للفيديو، وياريت الناس اللي بتحب تحمل دايما الفيديوهات ياريت تشغلوه على يوتيوب ولو لمرة واحدة، علشان الناس اللي بتعمل على الفيديوهات دي يحصلوا على رواتبهم وأجورهم. ويريد تفعلوا علامة الجرس وتنشروا قناة أحمد يونس وقناة رعب أحمد يونس، لأن دول القناتين بتوعي. ولكم جزيل الشكر، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وعيد سعيد. لقد عاد من جديد. ما كان شايفها. ما روحش. ما كان شايفها. ما طرش. قتله الشغاف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة. قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة. من قلب الرعب. لا. ده كمان. انا ما موتش. لا. ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة. نادر فودة. من قلب الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة.